وعرف به ودعا إليه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ذكر الله عز وجل في كتابه فوائد كثيرة لقصص الأنبياء، ومجمل هذه الفوائد يعود إلى فائدتين اثنتين. أما الأولى فذكرها الله عز وجل في قوله: لقد كان في قصصهم عبارة لأولي الألباب. وأما الثانية فقد خاطب الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وآله وسلم قائلا: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فالفائدة الأولى في أخذ العبرة من قصصهم، والفائدة الثانية أن قصص الأنبياء عامل رئيسي من عوامل تثبيت الفؤاد. وحقيقة الأمر أن الفائدة الثانية مبنية على الفائدة الأولى، فإن العبرة هي الفائدة، وإنما سميت الفائدة عبرة لأن المتلقي للقصة والسامع لها يأخذ الفائدة من القصة ثم يعبر بها إلى الواقع الذي يعيش فيه. فسميت الفائدة لأجل هذا العبور بالعبرة. وإنما يعتبر المرء من القصص حتى يثبت على هذا الدين. فالفائدة الثانية مبنية على الفائدة الأولى. وفي قصص الأنبياء قصة ذكر الله عز وجل فيها أمورا لم تحدث في قصة غيرها. هذه القصة هي قصة قوم لوط. قال الله عز وجل: ولوطا إذ قال لقومه: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. فأول أناس عرفهم التاريخ فعلوا هذه الفاحشة اللعينة، أن الرجل يأتي الرجل هم قوم لوط. ولوطا إذ قال لقومه: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، بل أنتم قوم مسرفون. ومن عجيب أمر قوم لوط أن المتأمل للسياق في سورة الأعراف سيجد أن الله عز وجل ما أرسل نبيا إلى قومه إلا أمرهم بعبادة ربهم وحده. فقال الله عز وجل: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه أن اعبدوا الله. ثم قال بعدها: وإلى عاد أخاهم هودا أن اعبدوا الله. وقال بعدها: وإلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله. فلما جاء ذكر قوم لوط قال الله عز وجل: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة. فلم تذكر الآيات أن نبي الله لوطا أمرهم بعبادة الله، فذكر بعض المفسرين في ذلك أن قوم لوط لم يشركوا بربهم، وإنما كان كفرهم من جنس آخر غير الجنس الذي وقع في الأمم التي سبقتهم. فإن الأمم التي سبقت قوم لوط عبدوا مع الله غيره، لذا كان أول ما يدعوهم رسلهم يدعونهم إلى عبادة الله وحده. أما قوم لوط فإنهم لم يشركوا مع ربهم غيره، وهذا أمر ملفت للنظر، فإن كفرهم كان بسبب معصيتهم، وكان كفرهم من جنس كفر إبليس، كان كفرهم كفر استكبار ورد لشريعة الله. إبليس لم يعبد مع الله غيره، إنما أمره الله تعالى بأمر فأبى واستكبر وكان من الكافرين. وكذلك الأمر مع قوم لوط، هم أول بشر وأول قوم ردوا أمر الله مع عدم عبادتهم لغيره، وكان سبب ردهم لهذا الأمر هو أنهم لهثوا خلف شهواتهم. وهذا النوع من الشرك، شرك الإباء والاستكبار، كثر في هذه الأزمنة الأخيرة. فداء رد الشرع والاستكبار عليه أكثر ما تجده في هذا الزمان. لما خطب الرئيس مرسي خطبة ذات يوم دعا الناس فيها إلى الإيمان بالله وحده، وذكرهم بقول الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فخرج رجل يستهزئ بالقرآن قبل أن يستهزئ به، ويستكبر على أمر الله في الحقيقة، ومن عجب أن تسمى باسم نبي الله عيسى كذبا وزورا. فقال: ها هي أمريكا وأوروبا كفرت بالله وفتح الله عز وجل عليها السماء مدرارا. يرد الآية ردا صريحا. ومشكلة هذا الزمان هو أن الناس استكبرت ورفضت وأبت الانقياد لشرع الله، فتجد المعركة بين الإسلاميين وبين خصومهم هي معركة شريعة فحسب، ومن أخبرك غير ذلك فقد خانك. كان سبب كفر قوم لوط هو استكبارهم عن شرع الله في الحقيقة. كذلك مما ذكر في هذه القصة، وكان لأول مرة يقع في تاريخ البشرية، أن قوم لوط هم أول قوم غيروا فطرة الستر للعورات. فإن ستر العورة أمر مفطور عليه الخلق. لما خلق الله عز وجل آدم وحواء ونهاهما عن الأكل من الشجرة ووسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، فلما أكلا من الشجرة بدت لهما سوآتهما. ولأن الله عز وجل فطرهما على حب الستر طفقا يخصفان عليهما من ورق الجن، مع أنه أمام زوجته ومع أنها أمام زوجها، إلا لأن الله عز وجل فطر الخلق على سترهم لعوراتهم، فإنهما سارعا إلى ستر أنفسهما. ولو أنك داعبت طفلة صغيرة وأردت أن ترفع عنها ثيابها لوجدتها تبادر إلى تغطية نفسها. أول من غير هذه الفطرة هم قوم لوط. أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. كانوا يجتمعون في النادي في مكان يجتمع فيه القوم جميعهم، فيكشف كل رجل عورته ويأتي أخاه أمام الخلق جميعهم. فكانت عقوبتهم أشد عقوبة لأنهم ابتدأوا هذا الأمر، وأشد منه في واقعنا تلك الأفلام الإباحية التي تصور أمام آلات التصوير الحديثة والكاميرات الملعونة حتى تنتشر في كل جنابات الأرض شرقا وغربا. فإن صنيع هؤلاء ورب الكعبة أشد عند الله تعالى من صنيع قوم لوط، فإن قوم لوط لم تخرج معصيتهم عن قومهم، وهؤلاء انتشرت معصيتهم في ربوع الأرض كلها. وإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن الشهوة المحرمة سبب لزوال الإيمان من القلب، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ستكون فتن يمسي الرجل فيها مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا. ما العلة في ذلك يا ترى؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يبيع دينه بعرض زائل من الدنيا، بعرض شهواني يبيع دينه. فربما نام الرجل النومة وقام وقد نزع الله الإيمان من قلبه، لأنه يلهث خلف شهواته كما لهث هؤلاء القوم خلف شهواتهم. ومن عجيب ما في هذه القصة أن الله عز وجل أهلك الرجال والنساء جميعا، مع أن النساء لم يكن يرتكبن المعصية معهم، إلا أن الله عز وجل أهلكهن معهم، مع أن الله أخبر أنهم تركوا شهوة النساء وذهبوا إلى الرجال. أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. ومع ذلك فإن الله عز وجل لما أهلك القرية أهلك رجالها ونساءها، وفي ذلك حكمة عظيمة، ذلك أن الموافق على فعل المعصية وإن لم يفعلها فهو كمن فعلها. قال عبد الله بن مسعود: من شهد المعصية فكرهها كان كمن غاب عنها، ومن غاب عنها ورضيها كان كمن فعلها. إن الموافقة على الكفر كفر، والموافقة على المعصية معصية، فإن الله عز وجل أخبر أن قوم ثمود عقروا الناقة، مع أن الذي عقرها رجل واحد منهم، ومع ذلك نسب العقر إليهم جميعا لأنهم نادوا عليه، فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، وقال في الآية الأخرى: فعقروا الناقة، لأنهم عاونوا على عقرها ورضوا بعقرها كانوا كمن فعلها. وهذا ما يسمى عند أهل العلم بشرك الرضا والمحبة. ومنه في هذه الأزمنة تلك الفتاوى التي خرجت على المسلمين من جماعة من الجهلاء تقضي بأنه يجوز للمسلم أن يهنئ الكافر بعيده، وتلك والله آسفة الأسافي، فإننا لم نعلم أحدا من أهل العلم المتقدمين قط أجاز هذا الأمر، بل إن شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله نقل الإجماع على تحريم هذا، وقال أقل أحواله أن يكون معصية وهو إلى الكفر أقرب. ولا بد أن نفرق بين التهنئة وبين البر. الله عز وجل أمرك أن تعامل أهل الكتاب بالعدل بل بالإحسان حتى في القول. قال الله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. لكن جانب التهنئة على الكفر: رجل يعتقد أن ربه مات ثم ظل ميتا 3 أيام، مات يوم الخميس والجمعة والسبت ثم قام من قبره يوم الأحد، ثم تذهب أنت لتقول له احتفالا بقيامة ربه من قبره، تقول له: كل عام أنت بخير. هذا والله أشد معصية عند الله تعالى من تهنئة العاصي بمعصيته. قد ضرب أهل العلم لذلك مثلا: فقالوا لو أن رجلا كان يزني أعزكم الله وعافاكم كل أسبوع مرة، حتى إذا خرج من معصيته ليستحمه مثلا أو ليغتسل، قال له بعض الناس كل مرة وأنت طيب، هل مثل هذه التهنئة تجوز؟ تهنئة الكافر بعيده أشد منها، صرح أهل العلم بذلك. وتهنئة الكافر بعيده يدخل في باب الرضا به، كان هذا هو السبب في إهلاك نساء قوم لوط مع رجالهم، لأن النساء أقررن فعل الرجال ولم ينكرن عليهم. ثم من عجيب ما في هذه القصة أيضا أن نبي الله لوط ظل يدعو قومه كل هذه الفترة وكل هذا الزمان ولم يؤمن به من قومه رجل واحد، لم يؤمن به أي رجل، وقد خاطب هو قومه قال يا قوم أليس منكم رجل رشيد، رجل واحد رشيد يؤمن بي وبما أدعو إليه؟ لم يؤمن به أحد. وفي هذا درس للدعاة والمؤمنين، أن الواجب على المؤمنين هو التزام شرع ربهم والدعوة إليه، وألا يلتفتوا إلى من لم يستجب لدعوة الله تعالى. إن المشكلة عند كثير من المسلمين هو استماعهم لهؤلاء الذين لم يستجيبوا لربهم ولم ينقادوا لشرعه، ويجلس المسلم يتقطع قلبه ويقول لما يتكلم هؤلاء بهذه الطريقة، ولو أنه مضى في طريقه ولم يلتفت إلى هؤلاء لأفلح وأنجح. فهذا نبي الله لوط سيأتي يوم القيامة وليس معه من قومه إلا ابنتاه. قال الله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المسلمين من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. ذكر أهل السير أن عدد قوم لوط كان 4 ملايين، 4 ملايين لم يؤمن منهم رجل ولا امرأة إلا ابنتاه. ثم اعلموا كذلك في هذا أن نصرة الله لعباده لا تكون بالكثرة أبدا، وإنما تكون بالقلة التي حققت الإيمان. قال الله تعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فلا يغرنكم كثرة العلمانيين والليبراليين، ولا يغرنكم قوة الإعلاميين المنافقين، فالله عز وجل غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي ظهر لأوليائه بنعوت جلاله وأنار قلوبهم بمشاهدة صفات كماله وتعرف إليهم بما أسداه إليهم من إنعامه وإفضاله فعلموا أنه الواحد الأحد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. بداية النهاية، بداية نهاية قوم لوط كانت في أمرين اثنين، وبداية نهاية النظام السابق كانت في أمرين اثنين. أما قوم لوط فإنهم تدرجوا في صد لوط عن دعوته على درجتين. الدرجة الأولى، قال الله عز وجل عنهم: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فكان أول الصد أن حاولوا أن يخرجوا لوطا وابنتيه من القرية حتى لا يؤثر لوط على أحد وحتى لا تنتشر الدعوة في بقية القوم. فقام الملأ وقالوا: أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وقبل قيام الثورة بسنة صدر قانون في جامعات مصر يحارب التطهر والعفاف، فكان يمنع المنتقبات من دخول الجامعات، ولسان حال القوم: أخرجوا المنتقبات من الجامعات إنهن يتطهر. فكما وقف قوم لوط على الدرجة الأولى في النهاية، وقف النظام السابق على نفس الدرجة في النهاية. ثم تدرج قوم لوط إلى الدرجة الثانية، وهي أنهم حددوا إقامة لوط وحبسوه في بيت ومنعوه من الضيفان، منعوا الناس من زيارته، وهو ما يسمى في القانون المعاصر بعقوبة تحديد الإقامة. ونفس الأمر أن صعد أصحاب النظام البائد على نفس الدرجة توازيا مع قوم لوط، فحددوا إقامة الدعاء. والجميع يذكر أنه في مثل هذا الوقت من السنة التي قامت فيها الثورة كانت كل القنوات الفضائية الإسلامية أغلقت، ولم تكن أي قناة تبث دينا للناس. ماذا كانت العاقبة في قوم لوط؟ كانت العاقبة ما قاله الله تعالى: فجعلنا عاليها سافلها. وكانت العاقبة أن أصبح النظام السابق أسفل ما يمكن أن يكون، فسجن أصحابه. لكن زاد الله عز وجل قوم لوط بزيادات. لأنهم كانوا كما أخبرتكم أسبق لتلك المعاصي من غيرهم، فأرسل الله عز وجل عليهم الملائكة في صورة امتحان للمؤمن والكافر، فجاءت الملائكة في صورة شبان حسان الوجوه حتى يكون ذلك فتنة لهم، فأتوا لوطا ونزلوا عليه ضيفانا. وكان قوم لوط كما أخبرتكم منعوه من الضيفان، فذهبت امرأته الخائنة وأخبرت قومها بذلك، فجاءه قومه يهرعون إليه. يا الله، لم يقل الله عز وجل يسرعون إليه، وإنما قال يهرعون بصيغة المبني للمجهول، كأن دافعا يدفعهم. وقد ذكر المفسرون أن شهوتهم كانت تدفعهم وسلبت الفاحشة إرادتهم، فكانوا مدفوعين إلى الشهوة. فخرج إليهم لوط وقد أطرقوا عليه الباب طرقا شديدا، فجعل يدفعهم عن بابه وهم يتكاثرون عليه، حتى دعاهم وقال: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، تزوجوا البنات هن أطهر لكم. ولكن الشهوة كانت قد ملأت أجسامهم وقلوبهم، فتبدل الحق عندهم إلى الباطل والباطل إلى الحق، فقالوا للوط: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، لا يحق لنا أن نأتي النساء، سلم يا رب. ثم راودوه عن ضيفه، بل من عجيب أمرهم وشدة كفرهم أنهم أرادوا لوطا على نفسه، وأرادوا أن يفعلوا الفاحشة معه. حينها قال لوط: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. فكان اختبار لوط في قمة التوكل، هل يصل إليه أو لا. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك الموقف وعتب على لوط عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فقال: رحم الله أخي لوط، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، كان يأوي إلى ربه، ولكنه في ذلك الموقف لما شعر أن قومه سينالون من ضيفانه قال يا ليت لي ركن شديد آوي إليه وأحتمي به منكم. فخرجت الملائكة تعتب عليه أيضا وتقول له يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك، لن يمسوك بسوء، ولا يستطيعون أن يفعلوا الفاحشة معك، لن يصلوا إليك. وذكر المفسرون أن جبريل خرج إليهم وضرب وجوههم بجناحه فطمس أعينهم فمسح أعينهم. قال الله تعالى ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. لقد ذكر الله عز وجل 3 عقوبات لقوم لوط. أما العقوبة الأولى فهي طمس العين، وهذه العقوبة كانت تخص الجماعة التي أتت إلى بيته لتفعل الفاحشة مع الضيفان. أما بقية القوم ومنهم هؤلاء الذين طمس الله أعينهم فعوقبوا بعقوبتين آخرتين أو أخريين. الأولى أن الله عز وجل قال في كتابه فجعلنا عاليها سافلها، قال الله تعالى فلما جاء أمرنا نجينا، قال الله تعالى فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها. قال المفسرون رفع الله القرية وبيوتها ومن فيها إلى السماء الدنيا، ثم كبهم الله تعالى على وجوههم من السماء الدنيا حتى سقطوا على الأرض. أما العقوبة الثانية فهي أن الله عز وجل أمطر عليهم حجارة من سجيل. من سجيل أي من طين مطبوخ في نار جهنم مسومة عند ربك، أي معلمة كل حجر فيها كتب عليه اسم صاحبه، لو ذهب إلى أبعد مكان ذهب خلفه الحجر حتى ينال منه. مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. كل من ظلم ظلم قوم لوط ليست هذه العقوبات ببعيدة عنه بل هي قريبة منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في أمتي خسف وقذف ومسخ. أما الخسف فهو عقوبة فرعون وقارون، وأما القذف فهو عقوبة قوم لوط، قذفوا بحجارة من السماء. وأما المسخ فهو عقوبة اليهود، قال الله عز وجل لهم كونوا قردة خاسئين. هذه العقوبات ستكون في أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سيكون في أمتي خسف وقذف ومسخ، وذلك في آخر الزمان. إذا انتشرت المعاصي كما انتشرت في هؤلاء القوم فانتظر تلك العقوبات، ونسأل الله ألا ندرك هذه الأزمنة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رهابين، لك مطواعين، إليك منيبين، لك مخبتين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، وأجب دعوتنا، واهدي قلوبنا، واهدي قلوبنا، وسدد ألسنتنا. اللهم اسلل سخيمة صدورنا. اللهم كل إخواننا في سوريا، اللهم كل إخواننا في مالي، اللهم كل إخواننا في بورما، اللهم كل المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم كلهم ولا تكن عليهم. اللهم عليك بعدوك وعدوهم. اللهم انصر دينك نصرا مؤزرا. اللهم أذن لشرعك أن يسود. اللهم أذن لشرعك أن يسود. اللهم حكم فينا كتابك. اللهم حكم فينا كتابك. اللهم حكم فينا كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة للمسلمين.